إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان انقسام الكلام إلى كلم طيب وكلم خبيث، إلى كلم خير، إلى كلمة خير وهدى، وإلى كلمة شر وطغيان وبلاء. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكلمة التوحيد أصل الإسلام وأساسه هي الكلمة الطيبة، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفروعها الأعمال الصالحة والأقوال الحسنة الطيبة. والكلمة الخبيثة أصلها الشرك بالله والكفر به، ثم ما ينتج عن ذلك من كلمات الفسق والمجون والكلمات الرذيلة والكلمات الغامضة والكلمات الساقطة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي يصعد إلى الله من كلامنا هو الكلم الطيب، كلمة التوحيد، تسبيح الله وتكبيره والثناء عليه وتمجيده، وكل أمر بخير ومعروف ونهي عن كل كذب وكبر وبلاء. هذا هو الذي يصعد إلى الله، كلماتنا الطيبة، كلماتنا النافعة، كلماتنا الخيرة، كلماتنا المؤثرة بالقلوب التي تصدر من قلب صادق خالص. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نروض ألسنتنا حتى تنطق بالكلام الطيب والكلام الموفق. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبالكلمة الطيبة. إذن فالكلمة الطيبة يتقي بها الوجه والعبد لهب النار ووعجها. ويعد صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقات التي يجعلها العبد شكرا لله على كمال خلقه واستقامة حاله، فيقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. فكلمتك التي تقولها طيبة في لفظها، طيبة في معناها، فإنك تكون بذلك قد أهديت لنفسك صدقة من الصدقات. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. أيها المسلم، هذا اللسان نعمة من الله عليك، من الجوارح التي تفضل الله بها عليك وميزك منها بميزك بها عن سائر الحيوان. تنطق وتعبر عما يجول في ضميرك، به تعمر وتنهى وتعطي وتأخذ، وتقول وتلفظ وتمتنع من الكلام. كلامك تسير به أحوالك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فاشكر الله على هذه النعمة العظيمة. جارحة اللسان جارحة عظيمة الفضل إن استغلها المسلم في الخير، وجارحة عظيمة الضرر إن هو سخرها في البلاء، وما لا خير فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله لها يكتب الله بها له رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم يلقاه. أيها المسلم، فلو وقفنا قليلا مع ألفاظنا مع كلماتنا وحاسبنا أنفسنا الحساب المناسب لذلك، عرفنا الألفاظ وزناها قبل أن نتكلم بها، وجعلنا العقول أمام الألسنة لتتحكم بتوفيق الله في الألفاظ، فلا نقول إلا ما كان خيرا، ولا نتلفظ إلا بما يعود علينا بالنفع في الحاضر والآجل، لسلمنا كثيرا. أيها المسلم، في الحديث إذا أصبح العبد فإن الجوارح تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ويبين صلى الله عليه وسلم أن استقامة اللسان عنوان استقامة القلب وصلاحه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيها المسلم، وهذا اللسان قد يجر على العبد الويلات في الدنيا والآخرة. فكم من كلمات سيئة يطلقها البعض لا يزن لها ميزانا، وهي تحبط أعماله وتقضي على صالح أعماله. ألا ترى إلى الذين سخروا بالنبي وأصحابه واستهزأوا بهم وبدينهم وبجهادهم كيف أعقب ذلك عليهم البلاء. قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما رأى المنافقون رسول الله وأصحابه الكرام وجهادهم في سبيل الله وإعزاز دين الله وبذل الأموال والنفوس في سبيل الله والالتزام بالحق ظاهرا وباطنا والقيام بذلك حق قيام إيمانا بلقاء الله وتصديقا بوعد الله وخوفا من عذاب الله، قال أولئك المنافقون المتظاهرون بالإسلام وهم أعداؤه في الباطن غر هؤلاء دينهم. لسان حالهم يقول هؤلاء اغتروا بالدين، انخدعوا بالجنة والنار وانخدعوا بالجزاء والحساب، وما هناك جنة وما هناك نار وما هناك حساب ولا عذاب. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فهؤلاء سخروا بالمسلمين وقالوا غرهم دينهم، غرهم دينهم، خدعهم وعود آتية. لأن أهل الإيمان كما قال الله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والمنافقون بعكس ذلك، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ألا تراهم سخروا بالنبي وأصحابه بقولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فأنزل الله ذمهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أيها المسلم، فالحذر الحذر من زلل اللسان بالطعن في الدين وأهله والسخرية من تعاليم الإسلام وأخلاق المسلمين. فإنك لو ارتكبت معصية ولو كبيرة يرجى أن تتوب، ولكن استخفافك بالإسلام وسخريتك بالإسلام واحتقارك للإسلام وأهله وسخريتك بتعاليم الإسلام مصيبة عظيمة وجبر لا يكسر. أيها المسلم، من آفات اللسان غيبتك للمسلمين ونقل أو النميمة بنقل الأحاديث البعض إلى البعض على وجه الإفساد والتفريق بينهم. من آفات لسانك شهادتك الزور الباطل، الشهادة المبنية على غير الحق، الشهادة التي هي ظلم وعدوان وإعانة للظالم على ظلمه ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو يحمله ما لم يتحمله الشرع، بتلكم الشهادة الكاذبة الآثمة. والله يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من عفات لسانك الكذب في أحاديثك واقتراء وافتراء ما لم يكن لتضحك الناس تارة ولتروج عليهم الكلام الباطل. وأعظم الكذب كذبك على الله أو كذبك على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من آفات لسانك سخ استهزاؤك بالمسلم وسخريتك به واحتقارك له، ويل لكل همزة لمزة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. من مصائب اللسان وخطرات اللسان أن ترمي المسلم بأمر هو براء منه، وتنسب إليه ما لم يقل، وتضيف إليه ما لم يتكلم به، فتكون بذلك باهتا لأخيك. وفي الحديث قسم ما سئل النبي عن الغيبة والنميمة، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما أقول ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. من أخطأ اللسان وخطراته قذفك المسلم بما هو براء منه من الحرام، ونسبتك الفواحش إليه وقد برأه الله من ذلك. أيها المسلم، سلامة المسلمين من شر لسانك دليل على إيمانك الصحيح. في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. كم من عباد الله من يتقي الناس شر لسانه ويعاملونه ويجاملونه خوفا من لفظاته القبيحة الموجعة، إذ هو لا ورع فيه ولا إيمان كاملا في نفسه، فهو يفري في أعراض الناس أحيائهم وأمواتهم. وفي الأثر اتقوا من يتقيه الناس لشر لسانه. أيها المسلم، فانظر إلى أقوالك التي تقولها وتدبر فيها قبل أن تلفظها، فذاك نعمة من الله عليك. يقول صلى جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن أقله ارتكب بعض المحرمات، فناصحه وبالغ في نصيحته فلم يستجب له، فقال له الآمر: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فأوقفهم الله بين يديه وقال للقائل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك؟ قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. فإن الحكم على الله أنه لا يغفر لفلان ولا يرحم فلان حكم بالظن والتقرص، والله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. فكم ممن تحتقره نفسك وتجري به عينك يمن الله عليه بتوبة نصوح فيصلح قلبه وعمله، والله على كل شيء قدير. مر بالخير وادع إليه، وحذر من الشر وانهى عنه، لكن لا تحكم على علم الله. قال الله لنبيه وقد دعا على بعض رجال من قريش بعد وقعة أحد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فمن الله على كثير منهم فحسن إسلامهم وكان لهم إسلام يعلم الأمور ويضع الفضل موضعه وربك حكيم عليم. فيا أيها المسلم اتق الله في نفسك في دينك في إخوانك المسلمين رجالا ونساء، اتق الله فيما تكتب، واتق الله فيما تنشر، واتق الله فيما تحدث به، واجعل خوف الله نصب عينيك فيما تقول قبل أن تقول، فذاك سبب للنجاة بتوفيق من الله والسلامة من الآفات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أنظمة الإعلام والصحافة أن الصحف كلها لا بد لكل صحيفة من رجل يقال له رئيس تحرير الصحافة. هذا المسؤول عن تحرير أي صحيفة هو المسؤول والمسؤول والمناقش عن كل ما يجري فيها. فإن يكن هذا المحرر ذا تقوى وخوفا من الله ومراقبة لأمر الله وحياء من الله ثم من عباده، حرص أن تكون مقالات هذه الصحيفة مقالات هادفة ومقالات نافعة ومقالات مؤثرة تعالج فيها قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة ووعي ثاقب وإخلاص في القول. وإن يكن رئيس هذا هو المسؤول عن تحرير هذه الصحيفة ذا فكر منحرف ورأي غير صواب واتجاه غير سليم، ظهرت أثر ذلك السوء في هذه الصحيفة وما تنشره وما تحكي. أيها المسلم، إخواني رجال الصحافة ومحرري صحفنا، أسائلكم بالله وأنشدكم ناشدكم الله أن تتقوا الله فيما تنشرون، وأن تتقوا الله فيما تسمحون به من مقالة تنشر في أي صحيفة من صحفنا، لنتقي الله في أنفسنا ولنجعل صحفنا ناطقة بالخير ساعية في الإصلاح والبناء وتوحيد الصف وجمع الكلمة والتقاء الأهداف على الخير والتقى. لا نسمح لأي صحيفة أن يهاجم فيها الإسلام تارة، أن يهاجم فيها أخلاق الإسلام، وأن يسخر فيها بمبادئ الإسلام، وأن يستخف فيها بمقومات هذا الدين، أو يطعن في ثوابت الأمة ومسلماتها. لا يسمح الإسلام لك أيها المحرر أن تسمح لقلم جائر ونفس مريضة أن تنشر مقالا تهاجم فيه عالما من علماء الأمة وذو تقى وخير من علماء الأمة ويوصف بالأوصاف السيئة وينسب إليه ما هو براء منه. إن اشتغالنا بسب بعضنا بعضا وكون هذه المقالات التي يكتبها أناس فاقد الخير وأناس في قلوبهم مرض وحقد على الإسلام وأهله حينما ينشر عن عالم من علماء المسلمين مقالا شريرا مبنيا على الكذب والاتهام، إما أنه قال خيرا ودافع عن حق وهدى، أو أنه لم يرضي هذا الكاتب اتجاهه السليم وفكره الصادق فيسمع هذا المحرر لهذه الكلمات أن تنشر في صحيفته من غير خجل ولا حياء. إذا لم يكن هناك خوف من مخلوق فليكن هناك خوف من الله يردع. إنك أيها المحرر لو كشر أحد المقال وكشف الأوراق وأحب أن يتحدث عن بعض الماضي السيء أو الحاضر ما سمح له بذلك، ولروي أنه قد تعدى وتجاوز الحد وقال ما قال. فإذا كنت لا ترضى لأحد أن ينقدك لو أراد النقد أو يكشف الأوراق أو يتحدث بأي حديث، فكيف تسمح لقلم جائر أن يقول في الإسلام وعلماء الإسلام ما برأهم الله منه؟ فليتق أحر الصحابة ربهم وليراقب الخالق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليعلموا أن السماح بالكلمات البذيئة والمقالات الهابطة إثمها على من كتب وإثمها على محرر سمح بها وعدل بها ولم يمنعها. إنه يعلم أنك هنا أن هناك خطوطا حمراء لا يستطيع تجاوزها لأنه سيحاسب ويعاقب، فلماذا تسمح نفسه بأن يسلط الأقلام المريضة الجائرة المعبرة عما تكنه نفوسهم من خبث وعداء للإسلام وأهله أن ينشروا ما ينشروا ويقولوا ما يقولوا؟ فليتق المسلم ربه وليعلم أنه إن سمح بقدح في مسلم فيخشى أن يهيأ له من يقابل ذلك فيقدح في شخصيته أو يتحدث عن تاريخه وحياته بما فيها وما فيها. فليتق المسلمون ربهم وليتق محرر الصحابة ربهم وليراقب الله فيما يكتبون، والحساب غدا عند الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إخوتي المسلمين، يمر إخواننا في فلسطين في غزة الآن بظروف حرجة ومصائب عظيمة وكوارث مؤلمة تعتصر قلب كل مسلم بما يسمع وبما ينشر من هذا الظلم والعدوان والطغيان على أبرياء لا حول لهم ولا قوة، وعلى نساء وأطفال وعجزة، دمرت كل البنيات التحتية وقضي على كل مقومات الحياة، وسعى العدو بالفساد اغترارا وانخداعا بتأييد أعداء الإسلام شرقا وغربا لهم وعدم كتراثه بما يجري ويكون. إنها لمصيبة على الإسلام وأهله، فنسأل الله أن يجمع قلوب أولئك وأن يثبت أقدامهم وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وتأييده ليتلافوا الأخطاء وليقفوا صفا أمام هذا العدو المتحدي الذي يريد القضاء عليهم كلهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق المسلمين للتمسك بشرع الله والثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير.